الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند باب الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في الوصية لأنها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها كهبة كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه الرجوع في الوصية جائزة باتفاق المسلمين نقل في الشرح الكبير الاتفاق على أن للموصي أن يرجع في وصيته والخلاف العتق لو أوصى بعتق عبد هل يجوز له الرجوع فيه ولا لا والأكثر على أنه يجوز الرجوع في العتق ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف لأنه فسخ عقد قبل تمامه فجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في الخيار فإن قال رجعت فيها أو فسختها فهو رجوع لأنه صريح فيه وإن قال هو حرام عليه كان رجوعا لأنه لا يكون حراما وهو وصية وإن قال لوارثي فهو رجوع لأن ذلك ينافي كونه وصية الألفاظ دي الألفاظ التي تعتبر رجوع في الوصية كم لفظ القول قال رجعت فيها أو فسختها أو حرام علي أو لوارثي أربع ألفاظ يعتبر رجوع وإن قال هو تركتي لم يكن رجوعا لأن الموصى به في تركته وإن أوصى به لآخر لم يكن رجوعا لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك وإن قال ما وصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا لأنه صرح برده إلى الآخر ده خمس لفظ من ألفاظ الرجوع قال ما وصيت به لفلان فهو لفلان يبقى نقل الوصية من فلان لفلان وإن باعه أو وهبه دي بقى تصرفات يعني خلصنا من الأقوال ودخلنا في التصرفات إن باعه أو وهبه أو أعتقه أو وصى ببيعه أو هبته أو عتقه أو كتابته كان رجوعا لأنه صرفه عن الموصى له وإن دبره كان رجوعا يعني العبد لأنه أقوى من الوصية لكون عتقه يتنجز بالموت وإن عرضه للبيع أو رهنه كان رجوعا وهذا هو المذهب واختيار ابن قدامة لأنه عرضه لزوال ملكه وفي الكتابة والتدبير والرهن وجه آخر أنه ليس برجوع لأنه لم يخرجه عن ملكه وهذا وجه آخر أن العرض للبيع ليس رجوعا ماشي وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن رجوعا لأن الوصية بثلث ماله عند الموت لا بثلث الموجود مفهومة دي؟ واحد وصى بثلث ماله وبعدين باع ماله كله وبعدين رجع له مال تاني يبقى نقول ثلث ماله عند الموت أخذ الثمن وصرفه مش لازم يعني واحد قال ثلث مالي وصيه وبعدين باع ماله كله خد الفلوس وصرفها جاله مال تاني المهم ان الوصيه تكون المال الذي عند الموت مش ماله الموجود الحالي وان زوجه او اجره او علمه ده مين الموصى له وان زوجه او اجره او علمه صناعه لم يكن رجوعا لانه لا ينافي الوصيه به العبد يعني وإن وطئ الجارية لم يكن رجوعا لأنه استيفاء منفعة أشبه الاستخدام وإن غسل الثوب أو لبسه أو جصص الدار يعني دهنها بيضها يعني أو سكنها لم يكن رجوعا لأنه لا يزيل الاسم ولا يدل على الرجوع وإن جحد الوصية لم يكن رجوعا لأنه عقد فلم يبطل بالجحود كسائر العقود، ويحتمل أن يكون رجوعا لأنه يدل على إرادة الرجوع. بالنسبة للوصية بيقول إنها عقد، دي قضية مهمة جدا إحنا بنتساهل فيها تساهل شديد لدرجة إن أي حد يقول ده فلان وصى ننفذ الوصية. الوصية عقد معناها أنها يشترط لها ما يشترط للعقود، شهود أو إقرار أو على الأقل عدم إنكار. بمعنى واحد وصى بثلث ماله، فنقول أين الوصية؟ مكتوبة زي عقد، زي العقد بالظبط. واحد باع ثلث ماله، فجي واحد بعد ما الراجل مات جالنا وقال والله الراجل ده بايع لي ثلث مالي، هقطع ثلث مالي واديهوله ولا اقول له اين البينه؟ لازم بينه. يبقى لابد للوصيه من بينه، يا اما مكتوبه يا اما عليها شهود، شهود شرعيين، شهود رجلان او رجل وامرأتان. انما اللي بيحصل ان بعض الناس بيثبت الوصيه بخبر، واحدة قالت ده هو وصالي قبل ما يموت ان فلان ياخد حق ياخد كذا. طب يا ستي وصل حد تاني؟ لا. طب حد من الورثة يعرف الوصية؟ لا، اول مرة نسمعها. تتنفذ؟ لا. هنقول للورثة ان كنتم تريدون ان تنفذوها هبة افعلوها، انما هي مش وصية. ليه؟ لأن الوصية لم تكتمل أركانها، أركانها اللي هي وجود البينة. طيب هنا جحد، هنا بيقول لك لو جحد نفسه، لو جحد الوصية ديت، الجحود ده مش رجوع، لأن ده في عقد المفروض يقول إيه؟ أصل جحد بخلاف أبطل، ممكن يكون جحد ناسي يقول لا ما حصلش، أنت وصيت له لا ما حصلش. طب الورقة الشهود ده المقصد ان جحد وجود البينه. طلعنا له البينه قال ايوه انا فاكر ان انا كاتبها، ما انا بقول ان انا ابطلتها. يبقى الجحود ليه نوعين، جحود بمعنى ابطال، فده اللي اراده هنا لانه بيقول ايه ويحتمل ان يكون رجوعا لا يدل على اراده الرجوع. يبقى كده الجحود نوعين، جحود بمعنى اراده الرجوع او ابطال فده ابطال، وجحود بمعنى نسيان الوصيه وجحود حصولها. هي اصلا هو مش فاكر انها حصلت اصلا. خلاص هضرب مثال بعيد عن الوصيه، بيع، الجحود البيع رجوع في البيع؟ لا صح. واحد باع حاجه وبعد ما باع قال ما حصلش، يا عم البينه اهي، قال افتكرت. يبقى الجحود الاول ده لم يكن عن اراده رجوع. طيب وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره، هنا بقى صورة الوصية تغيرت، وبيضرب فصل بفصل يعني إيه ليه معايا. هنا لو الصورة تغيرت كان رجوعا. خلاص وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا، وهذا هو المذهب، وهو قول القاضي واختيار ابن قدامة واختيار ابن عقيل. ليه بقى رجوع؟ لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه، لأن اختلاط غير متميز، ماشي غير متميز. وقال أبو الخطاب ليس برجوع، وده اختيار أبو الخطاب خلافا للمذهب. وإن وصى بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا، لأنه كان مشاعا ولم يزل فهو باق على صفته، لأنه تميز. يبقى في فرق بين الخلطة المميزة وغير المميزة. وإن وصى بحنطة فزرعها أو طحنها أو بدقيق فخبزه أو بخبز فثرده أو جعله فتيتا أو بشاة فذبحها أو بثوب فقطعه قميصا أو بخشب ثم نجره بابا أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه كان رجوعا، لأنه أزال اسمه. يبقى قاعدة ان الاختلاط المتميز ليس رجوعا. التغيير الاسم ليس رجوعا. خلاص، اذا غير اسمه ليس رجوعا، لانه يعني غير اسمه وهيئه للانتفاع به. ها؟ كان رجوعا. ضرب مثال شاة فذبحه، قال له الشاة ديت وصية مني ليك، وبعد شهر جاي في عيد الأضحى ذبحها، ده رجوع عن الوصية ولا لا؟ رجوع. ليه؟ لأن الوصية الموصى بها زالت، زال اسمها، ما عادش في حاجة اسمها إيه؟ شاة. كأنه باع ماله، صح؟ مش قال هنا لو وصى بثلث مالي فباع لم يكن رجوعا، هنا بقى رجوع. ليه؟ لأن المال هنا مش مسمى، ملوش اسم، إنما الشاة هنا مسماه وتغير اسمها، كانت شاة بقت مرحومة. وقال أبو الخطاب ليس بالرجوع، لأنه لا يمنع التسليم أشبه غسل الثوب، لا يمنع التسليم، هنسلمه اللحمة مذبوحة. وإن وصى، طبعا أبو الخطاب هنا خالف برضه المذهب، وإن وصى له بقطن ثم حشى به فراشا أو بمسامير فسمر بها بابا أو بحجر فبناه في حائط كان رجوعا، لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة. دي قاعدة ثالثة، ماشي؟ يبقى الاختلاط المتميز غير متميز الرجوع، تغيير الاسم رجوع، الثالثة إيه بقى؟ استعمله على وجه الاستدامة. فاهمين يعني على وجه الاستدامة؟ كان رجوع من أنه شغله بملكه على وجه الاستدامة. الخشبة ديت، قال له الخشبة ديت وصية لو مت خدها. وبعدين هو بيبني جدار، جه حاططها في الجدار، ده ناوي الرجوع ولا لا؟ ده ناوي الرجوع. ليه؟ لأن هو حاططها في الجدار على وجه الاستدامة، يعني خلاص هي ما انتش هتاخدها تاني، مش هينفع تتشال من الجدار. وإن وصى له بعنب فجعله زبيبا، ففيه وجهان، أحدهما يكون رجوعا لأنه أزال اسمه، والثاني ليس بالرجوع لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له. والراجح أنه ليس بالرجوع. ليه ليس بالرجوع؟ لأن الزبيب والعنب مصدر واحد، صح؟ هما مختلفين ولكنه مصدر واحد. هنا في وجه نؤراده للحفظ، فبيقول هنا ايه؟ ليس بالرجوع. طيب، وان وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا في احد الوجهين، وفي الاخر لا يكون رجوعا، بناء على ما اذا طحن الحنطه، وان انهدمت بنفسها فكذلك اذا زال اسمها، وان لم يزل اسمها فالوصيه له ثابته فيما بقي وفيما انفصل وجهين. فصل. وإن وصى بأرض ثم زرعها لم يكن رجوعا، لأنه لا يراد للبقاء وقد يحصد قبل الموت. وإن غرسها، طب إن أوصى بأرض ثم زرعها، الوصية على الأرض لوحدها ولا للزرع ولا الأرض مع الزرع؟ الأرض لوحدها، لأنه وصى بالأرض والزرع منفصل عن الأرض. بدليل إيه إن الزرع منفصل عن الأرض؟ إن زكاة الزرع تكون على مالك الزرع وليس على مالك الإيه؟ الأرض. فكده الشرع فرق بين صاحب الأرض وصاحب الزرع، فالوصية تكون على الأرض وليس على الأرض مع الزرع. يعني افرضنا واحد وصى الأرض واتزرعت ومات والزرع فيها، يبقى الأرض ديت مع الزرع ولا بدون زرع؟ بدون زرع، والزرع للورثة. وإن غرسها أو بناها ففيه وجهان، أحدهما يكون رجوعا لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة، والثاني لا يكون رجوعا لأنه استيفاء منفعة أشبه الزراعة، وده الراجح. ليه؟ لأن هو لم يغير اسم الأرض. هو وصى بأرض فغرس الأرض، الأرض بقية ما تتغيرش اسمها، حتى حط فيها نخل وبناها. اه، الحاله دي النخل والبنى هيوقفان ملك ملك لفول لواحد والارض ملك لواحد. مش ممكن ينفصل الغرس والبناء عن الارض. في الحاله دي هينتفع بالغرس ازاي؟ تفضل باسمه لغايه ما ياجرها. ياجرها لصاحب الزرع. وان وصى له بسكنى داره سنه ثم اجرها فمات قبل انقضاء الاجاره فيها وجهان، احدهما يسكن سنه بعد انقضاء مده الاجاره، والثاني لانه موصى له بسنه، والثاني تبطل الوصيه بقدر ما بقي من مده الاجاره وتبقى في الباقي. هنا وصى له بسكن داره سنة ومات قبل انقضاء السنة، فهنا يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإيجار. ليه؟ لأنه وصى فيها المفروض بعد الموت. والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإيجار، يعني هو إيه قعد فيها ست شهور ومات، هياخد سنة بعد الست شهور. وده الصحيح. ليه؟ لأن الوصية تنفذ بعد الموت، وما حصل قبل الموت هبة. صح؟ طيب آخر باب في الوصية عشان نخش في الايه؟ في المواريث. احنا قلنا لكم المرة الجاية إن شاء الله تكونوا مذاكرين المواريث من ممر السنين، عشان ما نقفش على الحتت الصغيرة، يعني نشوف الزيادة اللي في الكتاب بس. باب الأوصياء. احنا قلنا الاوصياء لفظ، بعض الفقهاء بيستعمل لفظ اخر اسمه الموصى اليه. في فرق بين الموصى له والموصى اليه، والاوصياء جمع الموصى اليه. الفرق ان الموصى اليه بعمل شيء، والموصى له بملك شيء. خلاص كده. الأوصياء هو جمع الموصى إليه، اللي هو ينفذ حاجة معينة قبل ما يموت، يقول له فلان اعمل كذا كذا كذا كذا. لا تصح الوصية إلا إلى عاقل. يبقى هنا شروط الموصى إليه إيه؟ هي الكهرباء كده، الكهرباء كده. لا تصح الوصية إلا إلى عاقل، فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية إليهما، لأنهما ليس من أهل التصرف في أموالهما، فلا يجوز توليتهما على غيرهما. ولا تصح الوصية إلى فاسق. يبقى هنا شروط الموصى إليه، لأنه غير مأمون. ده المذهب، ونصره ابن قدامة وقدمه في الكافي. طيب، وعنه تصح الوصية إلى فاسق، ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. قال القاضي: هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية، لأنه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. واختار القاضي أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية، لأن هذه أمانة والفاسق ليس من أهلها. وقال الخرقي: إذا كان خائناً ضم إليه أمين، لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الموصى بإبقائه في الوصية. الراجح أن الوصية إلى فاسق تصح إن كان أمينا فيما أوصي إليه. خلاص؟ لأن الفسق أبواب وأنواع، وطرق الفقهاء في التعامل مع الفاسق طريقين. الطريق الأول أن الفسق يزيل الأمانة بالكلية، أي فسق، ويزيل الولاية بالكلية. ده طريق جمهور الفقهاء. والطريق الثاني أن الفسق ينقسم ويصح إن كان ليؤثر في نوع الولاية، ويبطل إن كان يؤثر في نوع الولاية. كلام مفهوم ولا تفصيل؟ تفصيل. مفهوم؟ كلمنا فيه قبل كده صح؟ ايه يا اسامه؟ دلوقتي ما يشترط فيه في الولاية أنه يكون أمينا، غير عدل غير فاسق. هل أي فسق يؤثر في الولاية ولا لازم الفسق اللي موافق للولاية؟ مثال: واحد واحدة أبوها الولي بتاعها، يشترط في الولي الإيه؟ أن يكون عدلا. طب لو أبوها بيشرب سجاير تسقط ولايته؟ ده طريقين للفقهاء. الطريق الأول تسقط ولايته لأنه فاسق، وهذا ينافي العدالة. الطريق الثاني ليس هو فاسق ولكن تقبل ولايته لأن فسقه لا يؤثر في الولاية. الطريق ده اختاره شيخ الإسلام تيمية وبعض المذاهب زي المذهب الحنفي وغيره بيختار هذا القول، وده الراجع أن الفسق أنواع لا يؤثر فيه. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر لأنه ليس من أهل الولاية على مسلم. وفي وصية الكافر إلى كافر وجهان، أحدهما يجوز لأنه يجوز أن يكون وليا له فجاز أن يكون وصيا له كالمسلم، وهو المذهب إذا كان عدلا في دينه. نضرب مثال: واحد نصراني عنده فلوس وعنده عيال، قبل ما يموت قال لواحد نصراني برضه أنت اللي تصرف من الفلوس دي على العيال دي، وصى إليه وبعدين مات، العيال رفضت قالت الوصية دي باطلة، تحاكموا إلينا هنحكم بينهم بالإيه؟ بالعدل. العدل إيه؟ أن لو كان عدلا في دينه الكافر يبقى إيه؟ تصح الوصية. لو كان فاسقا أو لا يؤمن فلا تصح الوصية. والثاني لا يجوز لأنه أسوأ حالا من الفاسق، وتصح وصية وصيته إلى المسلم لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. وتصح وصية الرجل إلى المرأة لقول الجمهور منهم الأئمة الأربعة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل، وإلى الأعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير، وإلى الضعيف لذلك إلا أنه يضم إليه أمين يعينه. وتصح وصية الرجل إلى أم ولده نص عليه لأنها حرة عند نفوذ الوصية. وقال ابن حامد: تصح الوصية إلى العبد سواء كان له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر، يعني لو كان بإذن سيده يعني. والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن لأنهم عبيد. وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان، صبي العاقل هو مش بالغ بقى، صبي عاقل عنده 9 سنين عنده 10 سنين وجهان، أحدهما تصح لأنه يصح توكيله فأشبه الرجل، والثاني لا يصح لأنه ليس من أهل الشهادة فلا يكون وصيا كالفاسق، وده المذهب. يبقى من كلام المؤلف أن من تصح الوصية إليه يشترط فيه ما يشترط في الشهادة، لأن هو لما بيقول هنا لا تصح لأنه ليس من أهل الشهادة خلاص. وهذه القاعدة الذي وضعها تختلف تتفق معه في الفاسق وتختلف معنا في الترجيح في الفاسق، صح؟ لأن الفاسق لا تقبل شهادته حتى لو كان فسقه ليس من نوع الشهادة، صح؟ لا يقبل شهادة الفاسق حتى لو كان الشهادة ديت هو ما بيكذبش، هو فاسق بس ما بيكذبش، تقبل شهادته؟ لا. وتعتبر هذه الشروط حال العقد في أحد الوجهين لأنها شروط العقد فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود، والثاني تعتبر حال الموت لأنه حال ثبوت الوصية ولزومها فاعتبرت الشروط فيها كالوصية له. ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها فكذلك هنا أسهى برضو على الإيه؟ على الشهادة، صح؟ والمذهب هو يشترط وجودها عند الموت والوصية معا. فيها أربع أوجه. الوجه الأول في المذهب أنها تشترط وجودها عند الموت فقط، والوجه الثاني عند الوصية فقط. يعني إيه عند الموت عند الوصية؟ واحد وصى بثلث ماله لفلان، وكان فلان ده ليس عاقل، خلاص تصح الوصية؟ لا، لأنه في حال الوصية ليست إيه؟ وصية. طيب ده الوجه الأول هي عند الوصية فقط. الوجه الثاني عند الموت، يعني هي هتصح لغاية ما نشوف، لو فضل مجنون لغاية الموت يبقى تصح تبطل الوصية. جميل؟ ماشي، ده الوجه الثاني. الوجه الثالث عند الوصية وعند الموت وما بينهما. يعني مثال، واحد وصى بماله ثلث ماله لمجنون، والمجنون أول ما سمع الخبر فاء، صح الوصية دي صحيحة ولا لا؟ على الخلاف. ماشي، طيب اللي هيقول لا لازم عند الموت هيقول ايه؟ ان الوصية ديت معلقة لحين الموت، لو فضل زي ما هو انسان عاقل تبقى تصح، لو لسه مجنون تبقى تبطل. الوجه الثالث بقى اللي هو عند الوصية وعند الموت وما بينهما، يعني لازم يكون عاقل عند الموت عند الوصية ويفضل عاقل لغاية الموت الاثنين وما بينهم. المذهب بقى عند الوصية وعند الموت فقط ولا يشترط ما بينهما. دي تختلف معنا في مسألة واحدة اللي هي ايه؟ واحد وصى بثلث ماله لعاقل يبقى الوصية صحيحة، ومات الرجل وهو عاقل وفي النص اتجنن، يعني احنا قلنا له الرجل ده وصالك بنص ماله بتلت ماله وهو كان عاقل، لما سمع الخبر اتجنن، فضل مجنون لغاية ما الرجل ده تعب، قلنا له ده الرجل هيتعب ويموت، سمع الخبر فاب، يبقى في حال الوصية كان عاقل وفي حال الموت كان عاقل وفيما بينهما كان مجنون. ده صح، وصية صحيحة في المذهب على المذهب. وفي وجه آخر في المذهب أنها إيه؟ وصية باطلة، لأنه تطرقها زوال الإيه؟ الوصية. كلام مفهوم؟ واضح صح؟ الراجح المذهب إن لازم في حين الوصية وفي حين الموت، لأن الوصية عقد يشترط فيه ما يشترط للعقود. ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته إن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، أخرجه البيهقي، ولأنها استنابة في التصرف فجازت إلى اثنين كالوكالة. ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعا وإلى كل واحد منهما منفردا، لأنه تصرف مستفاد بالإذن فجاز ذلك فيه كالتوكيل. يعني ممكن الاثنين يتصرفوا وممكن واحد يوكل واحد في التصرف، يعني مثلا إيه؟ أولادي صغار، ما من ينظر في صرف المال إليهم فلان وفلان، يبقى هما الاثنين ممكن الاثنين يتصرفوا في الفلوس ليه، وممكن واحد بس يتصرف وكالة على التاني. هي وصية للأولاد؟ لا، وصية برعاية الأولاد، يعني العيال صغيرة ماشي، ومين اللي هيرعيهم؟ فأنا بوصي لمن يرعاها، وصية إليه مش وصية للولاد، هي الفلوس للعيال. عنده أولاد عايز يوصي يوصلهم هم؟ لا، ما فيش وصية لوارث، ما ينفعش الوصية ليهم. فإن جعله إلى كل واحد منهما فلكل واحد أن ينفرد بالتصرف والحفظ، فإن ضعف أو فسق أو فسق أو مات فالآخر على تصرفه، ولا يقام غير الميت مقامه، لأن الموصي رضي بنظر هذا الباقي. وإن جعله التصرف وإن جعل التصرف إليهما جميعا أو أطلق الوصية إليهما لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف لأنه لم يرضى بنظره وحده. وإن فسق أحدهما أو جن أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، لأن الموصي لم يرضى بنظر أحدهما وحده، وليس للحاكم أن يفوض الجميع إلى الباقي لذلك، لازم يبقى في وصية. مثال مثلا محكمة الأسرة تجعل الأم وصية، ماشي، فحتى لو لم يوصي الميت إليها، ماشي، فهو هنا بيقول الحاكم أقام الحاكم مقامه أمينا، يبقى احنا الخلاف كله بأن هل المرأة أمينة ولا لا عشان تكون وصية، وليس للحاكم أن يفوض إلى الجميع. وإن مات معا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما فكان الأمر إلى الحاكم كمن لم يكن له وصي، ده قاله في الرعايتين وابن وشرح ابن رزين. والثاني لا يجوز، وهذا الثاني ذكره في الإنصاف بصيغة التضعيف وقيل لا يجوز، وكأنه قوى الأول، وكأن الأول هو المذهب، لأن الموصي لم يرضى بنظر واحد، وأن اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظرهما، لأن الموصي لم يرضى بأحدهما فلم يجوز له الانفراد به كالتصرف. وإن أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، إلا أن يقول قد أخرجت الأول أو ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له. فصل. ويجوز أن يوصي إلى رجل فإن مات فإلى آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة أميركم زيد، فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة. والوصية في معنى التأمير، يبقى هنا الباب واحد، الإمارة باب من أبواب الوكالة، صح؟ طيب، والوصية تدخل في أبواب الوكالة لأنه وكله بعد موته. الفرق، الوصية هي الوكالة، ولكن الوكالة في حال الحياة والوصية تكون بعد الموت. ولو قال أنت وصيي فإذا كبر ابني فهو وصيي، صح، لأنه إذن في التصرف فجاز مؤقتا كالتوكيل، يبقى برضو قواعد التوكيل كلها داخلة في الوصية. ومن أوصي إليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها لذلك، فإذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاء جاز، وله أن يوصي إلى من شاء من أهل الوصية لأنه رضي باجتهاده وولاية من ولاه. وإنهاه عن الإيصاء لم يكن له أن يوصي كما لو نهى الوكيل عن التوكيل، يعني ممكن الوصي يوصي. وإن أطلق ففيه روايتان، إحداهما له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، والثاني ليس له ذلك، اختاره أبو بكر وهو المذهب، لا يجوز للوصي أن يوصي، وهو ظاهر كلام الخرقي، يعني إذا أطلق لا يجوز للوصي أن يوصي. فرضنا الفرق بين دي والمسألة اللي فاتت، إن السؤال اللي فاتت أذن له في التوصية، دي أطلق، يعني إيه؟ قال له أنت وصي وسكت، إنما في الأولانية قال له أنت وصي وأوصي إلى من شئت من بعدي، هو أذن له في الوصية. ظاهر كلام الخرقي لأنه يتصرف بالتولية فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه كالتوكيل. فصل. وللوصي التوكيل فيما الوصية بطلة، هو أول ما يوصل غيره هيبطل الوصية؟ لا، هي وصيته شغالة بس وصيته لغيره تبطل. وللوصي التوكيل فيما لم تجري العادة أن يتولاه بنفسك. وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه؟ على روايتين بناء على الوكيل، خدناها في الوكالة إن هو لا يجوز له التوكيل فيما يتولاه بنفسه إلا بإذن الوكيل، ولا تتم إلا بالقبول لأنها وصية. إلا تتم الوصية إليه لا تتم إلا بالقبول، يعني لازم نوصل إليه يرضى. ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي لأنه إذن في التصرف، فجاز قبوله عقيب الإذن كالوكالة. ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت كالوصية له. فصل. وللموصي عزل الوصي متى شاء، وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، لأنه إذن في التصرف، ملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي، لأنه غره بقبول وصيته، فعزل نفسه إضرار به والضرر مدفوع شرعا. طيب الراجح إيه؟ يجوز له ألا يقبل بعد الموت ما لم يترتب على ذلك ضرر. خلاص؟ لذا لو ما عرفش في الحياة، في حال الحياة وافق. خلاص؟ بعد ما الراجل مات قال والله اخوانا أنا إيه؟ مش هقدر على الوصية ديت، اعفوني. هل له ذلك أم لا؟ المذهب بيقول له ذلك. ابن أبي موسى قال ليس له ذلك رواية أخرى. ليه؟ لأنه يترتب على ذلك ضرر. والراجح أن له ذلك ما لم يترتب عليه ضرر. ضرر زي إيه؟ تغرير، التغرير بالمال. يعني واحد أنا شايف أنا عندي تجارة ومحلات والأولاد صغيرة، فقلت لي فلان أنت إيه الوصي، قال لي ماشي. وبعد ما مات الموصي رفض، هنقول رفضك ده هيترتب عليه ضرر في المال، فلا يحق لك أن تنعزل بعزل نفسك إلا بعد أن يرتفع الضرر من الورثة. الورثة لسه يدبروا شأنهم، شوفوا حد يدير التركة وهكذا. طب عزل الوصي متى شاء؟ يعني الرجوع. آه يرجع، يقولوا أنا رجعت كلامي. العبارة يعني الرجوع، لأنه هو لسه لا في وصية ولا. لا، عزل الوصي نفسه، عزل الموصى إليه متى شاء. أنا قصدي هل في وصية في الحياة؟ مفيش وصية في الحياة. قصدي كل ده ينفذ بعد الموت. أيوة. فرجوعه يعني رجوع عن الوصية. أيوة مش صحيح. الوصية إليه مش ليه. يعني واحد قال بص لما عيالي تموت، لما أنا موت عيال أنت وصية لعيالي، ممكن يرجع في حل الحياة ووصى إليه، هو ما أدش هياخد حاجة، ده هيتمرمط. وإذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة، فالقول قول الوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة عليها. فإذا قال أنفقت عليك كل سنة 100، فقال الصبي بل 50، فالقول قول الإيه؟ المنفق، إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف، وإن كان أكثر ضمن الزيادة لتفريط بها. وإن قال أنفقت عليك منذ سنتين، فقال الصبي ما مات أبي إلا من سنة، فالقول قول الصبي لأنه لم يثبت كون الصبي أمينا في السنة المختلف فيها، والأصل عدم ذلك. وإن اختلف في دفع المال إليه بعد بلوغه، فالقول قول الوصي لأنه أمين في ذلك، فقبل قوله فيه كالنفقة وكالمودع، إنه أمين فله قول قوله. قاعدة بتقول القول قول الأمين. إذا ملك المريض من يعتق عليه، فحكى الخبري هو عبد الله بن إبراهيم ابن عبد الله أبو حكيم الخبري فقيه شافعي، توفي سنة 76. فحكى الخبري عن أحمد أنه يعتق ويرث، وهو المذهب. لأنه إن ملكهم بغير عوض فلم يضع في عتقهم شيئا في ماله، فلم يحسب وصية لهم كما لو ورثهم وإن ملكهم بعوض، فلم يصل إليهم وإنما أتلفه المريض على ورثته، فهو كما لو بنى به مسجدا. يعني المريض قبل ما بيموت ملك من يعتق عليه، يعني اشترى أبوه مثلا، كان أبوه عبد واشتراه. دي المسألة. قال القاضي: فيما ملكه بعوض إن خرج من الثلث عتق وورث، إلا عتق وإلا عتق منه بقدر الثلث، وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال. فالتصرفات قبل المرض، في مرض الموت التصرفات تنزل منزلة الايه؟ الوصية. فهو بيقول هنا برضو هتبقى وصية، فالمذهب على أنها ليست وصية. ويعتق ويرث ويورث في أبوه في ابنه، هيبقى وتبطل الوصية. وتبطل الوصية لأنه إن ملكهم بغير عوض، فهو فسر بعد تفسير واضح يعني. كده انتهت الوصية، ونخش في باب الفرائض إن شاء الله، نبدأ فيها المرة الجاية إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. محمد.